تفسير الآية 2 من سورة محمد، يقول تعالى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. أي وبعد أن ذكر تعالى حال التعساء في دنياهم وأخراهم، يذكر حال السعداء فيهما ليكون ذلك أشد تأثيرا في العقول، لأنه بالضد تتميز الأشياء، فيدفع هذا كل صاحب عقل منصف عادل لأن يحسن الاختيار باتباع كل أخلاق الإسلام ليسعد تمام السعادة في الدارين. أي والذين صدقوا بوجود ربهم وبرسله وبكتبه وبآخرته وحسابه وعقابه وجنته وناره، وعملوا الصالحات أي وتمسكوا بكل أخلاق إسلامهم، فكانت كل أقوالهم وأعمالهم ما استطاعوا في كل خير من غير أي شر، ولو فرض وفعلوا تابوا منه سريعا وأولا بأول، وآمنوا بما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم أي وصدقوا بالقرآن العظيم الذي أوحاه لهم وأنزله على رسولهم الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، وآمنوا بسنته لأنها وحي إلهي فهو ما ينطق عن الهوى، وعملوا بكل أخلاقهما هذا، والتركيز على الإيمان بالقرآن وبسنة الرسول صلى الله عليه وسلم رغم أنهما داخلين ضمنا وتلقائيا في الإيمان عموما، هو للتنبيه الشديد على أهميتهما، فهما أصل كل خير وسعادة، وهو الحق من ربهم أي وهذا القرآن وهذا الإسلام وهذا القول والفعل للرسول صلى الله عليه وسلم محمد، هو الصدق الثابت الذي لا يتغير حتما بكل تأكيد، لأنه ليس من عند أحد من البشر بل من عند الله تعالى خالق الخلق كامل الصفات الحسنى العليم بتمام العلم بما يصلحهم ويكملهم ويسعدهم في دنياهم وأخراهم. قوله تعالى: كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم، أي فمثل هؤلاء بالقطع قد محى ويمحو عنهم بسبب إيمانهم وعملهم الصالح والذي منه التوبة من الذنوب أولا بأول ما فعلوه من سيئات وسترها عليهم ولم يعاقبهم عليها لا في دنياهم ثم حتما لا في أخراهم، فعاشوا حياتهم بسبب هذا العفو والستر في استشعار للرحمات واستبشار بانتظار كل أنواع الخير والرعاية والأمن والرضا والعون والتوفيق والتيسير والرزق والقوة والنصر، وأيضا وإضافة لكل هذا الخير فقد أصلح سبحانه بالهم من فضله وكرمه وحبه لهم، وعاونهم ووفقهم ويسر لهم كل أسباب ذلك، أي جعل أفكارهم ومشاعرهم وبالتالي كل أقوالهم وأفعالهم في كل أحوالهم وكل شؤون حياتهم في تمام الصلاح والنجاح والاطمئنان والسكون والهدوء والاستقرار والراحة والبركة والأمل والتفاؤل، وبالجملة في تمام الخير والسعادة في دنياهم مع انتظارهم لما هو أعظم من هذا وأتم وأخلد في أخراهم. وما سبق ذكره هو نعمة عظمى لا يحس بها إلا من اجتهد في اتخاذ أسباب تحصيلها بالتمسك والعمل بكل أخلاق إسلامه، فييسرها الله له ويهبه إياها برحمته وكرمه، فإن كل ثروات الدنيا لا تنفع صاحبها حتما إذا كان مشتت الفكر، قلقا متوترا مضطربا، ممزق الأحاسيس والأحوال، كما يثبت الواقع ذلك.